أفلا

بل لا تكرمون اليتيم ولا يا أيتها النفس

آمنوا وتواصوا بالصبر كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

الله العظيم.